ونحن قد قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه، وبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والعلوم الأخروية. والجاحظ كان يقول كلامه صلى الله عليه وسلم هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف، استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا بميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام حف بالعصمة وشد بالتأييد ويسر بالتوفيق. ولم ير الناس كلاما أعم نفعا، ولا أبلغ معنا، ولا أبين عن معناه، ولا أدل عن فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الغاية، تبدى كما قال شوقي رحمه الله، قال تبدى مولد الهادي وعمت فضائله البوادي والقصابة، وأهدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوعت الرقابة، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، فكان على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والشعابة. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، وما بلغ الفصاحة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. لأنه كان أفصح العرب، وقال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، فكان أفصح الفصحاء أبلغ البلغاء، وكانت خطبه التي يؤديها تصل إلى الغايات.